فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل إنه عدو مضل مبين إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي

ولما توجه تلقاء مدين قال قال عسى ربي أن يهديني سواء وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال لا نسي حتى يصبر فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير قال ربي إني ما أنزلت إلي من خير فقير صدق الله.